سيدنا محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، انتهينا بفضل الله عز وجل في الأسبوعين الماضيين من أخطر العلامات المتعلقة بالساعة، من العلامات الكبرى طبعا، وهي فتنة المسيح الدجال. وضحت ليكم طبعا ما ورد في المسيح الدجال من صفات خلقية وخلقية، وبينت ليكم منين هيخرج المسيح الدجال وازاي هيسير في الأرض، وبينت ليكم برضو ان نهاية المسيرة هتكون الى بلاد الشام، وعندها ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويكون خليفة المؤمنين في هذا الوقت والإمام المهدي، ويجتمع الخليفة الإمام المهدي مع نبي الله عيسى لقتال الدجال، وبالفعل يقتل الله سبحانه وتعالى الدجال على يد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينتشر الرخاء في الأرض، وتنتشر سبل الأمان، وتنزع البغضاء والكراهية والتحاسد من قلوب الناس، ويأمر الله عز وجل السماء أن تنزل بركتها والأرض أن تخرج بركتها، وعند ذلك يأذن الله عز وجل بخروج يأجوج ومأجوج. وبينت لكم كيف أن الله سبحانه وتعالى يهلك هؤلاء بأشياء يسيرة جدا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الدرس الأخير من الدروس المتعلقة بأشراط الساعة، والنهاردة احنا بناخد آخر العلامات المتعلقة بيوم القيامة، وبخاصة في العلامات الكبرى، وهذه العلامة من العلامات الخطيرة جدا، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قبل خروجها توبة نصوح مقبولة. احنا بنتكلم النهاردة عن طلوع الشمس من مغربها. يمكن احنا سمعنا الفترة اللي فاتت كتير على ان هناك خلل في حركة الارض، وان حركة الارض كانت ماشية بسرعة معينة، بدأ هناك اضطراب في هذه الحركة، بل ان البعض بيقول لو فضل المنحنى بتاع سير الارض في نزول لربما يصل في بعض الاوقات الى صفر، واذا وصل الى صفر ده معناه ان ممكن الأرض تدور عكس دورانها الحالي. وهم طبعا عمالين يتكلموا في هذا الأمر كثيرا، وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، بل القرآن أخبرنا بهذا. قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإمام الطبري رحمة الله عليه بعد ما ذكر اختلاف المفسرين في هذه الآية قال كده رحمه الله: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن طلوع الشمس من مغربها هي من أعظم الآيات اللي ربنا عز وجل سيريها للناس. وإذا كان الله سبحانه وتعالى دائما ما يرسل للناس آيات يذكرهم ويخوفهم ويبين لهم قرب الساعة، ويبين لهم من الأشراط، من أشراط الساعة الصغرى ما يدل على أشراط الساعة الكبرى، ما يدل أيضا على قيام الساعة. فربنا سبحانه وتعالى جعل الخسوف والكسوف آية من الآيات علشان يخوف الله عز وجل بها عباده. ربنا سبحانه وتعالى جعل الزلازل آية من الآيات علشان العباد تخاف وترجع إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى جعل كل هذه الآيات آيات مذكرة. وسبحان الله، كل الآيات التي نراها نحن الآن، زلزال في المغرب، لا زلزال في سوريا وتركيا، لا لا لا، فيضانات قوية جدا وسيول عارمة تمحو مدينة كاملة في ليبيا. أسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن كل المسلمين. كل دي آيات علشان ربنا يقول لنا يعني خلاص طوبوا بقى، ارجعوا بقى، حان وقت الرجوع، حان وقت التوبة. فهذه الآيات علشان الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى، الآيات دي علشان الناس تتوب، الآيات دي علشان الناس خلاص تاخد قرار بقى وتسيب المعصية اللي عايشة بيها وعايشة عليها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل. في كتير من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا الآيات اللي تاخد بقلوبنا إليه، بس كتير من الناس بترفض. راكب العربية بتاعته ويعمل حادثة على الطريق ويرى الموت بعينه، يا ريته بقى يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا لا لا، ده قام ومكمل في المعصية عادي جدا. وأنا يمكن ذكرت ليكم قبل كده موقف أنا رأيته بعيني خلى الإنسان في حالة ذهول. إحنا كنا ماشيين على الطريق الدائري راجعين كده من القاهرة للمنصورة، وكان قدامنا شابين راكبين على موتوسيكل، وطبعا يعني سايقين الموتوسيكل بطريقة عجيبة سريعة جدا. وفي لحظة الكاوتش الوراني للموتوسيكل فرقع، الموتوسيكل طبعا وقع بيهم، وهم على الطريق عمالين يتقلبوا بسرعة بسبب الوقعة، واحنا كنا أول عربية وراهم، يلفوا وهم بيدوروا كده بسبب الوقعة اللي جرفتهم على الأرض بصورة كبيرة جدا، يلف يلاقي العربية داخل عليه يشاور لنا بإيده، ويلف يشاور لنا بإيده، خلاص إحنا فعلا هندوس عليهم خلاص يعني. وسبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى إن إحنا الحمد لله انتبهنا بدري ووقفنا العربية وقطعنا الطريق ووقفنا الطريق تماما، وبدأنا نشيل الشابين دول من وسط الطريق علشان ننقلهم في جنب، وبتصل بالإسعاف والإسعاف في الطريق. احد الشباب يعني فعلا عمال بقى يردد شهاده لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. الثاني عمال يشاور على صدره كده، فقلت له معلش اصبر الاسعاف جايه دلوقتي وان شاء الله تكون بخير. فيشاور على صدره كده، يشاور على صدره كده، وانا مش عارف، انا ظنيت ان في هنا الم، ظنيت ان في هنا مشكله. فلقيته بيقول لي طلع لي سجاره، طلع لي سجاره. قلت سبحان الله، مع هذه الايه التي رايت، انت ما زلت مصر على المعصية؟ انت ما زلت مصر في البعد عن الله عز وجل؟ فالله عز وجل يرسل لنا الآيات ليل نهار، والله يرسل لنا الآيات ليل نهار علشان نرجع، علشان نفوق من غيبوبة المعصية اللي احنا فيها، علشان نتوب ونرجع إليه سبحانه وتعالى. وللأسف في ناس مكملة. لكم أن تتخيلوا إن في ناس بعد سماعهم عن المسيح الدجال وسماعهم عن يأجوج ومأجوج ورؤيتهم للمهدي ورؤيتهم لهذه الحروب، في ناس في هذا الوقت هيكونوا لهذه اللحظة لسه ما تابوش. في ناس أيقنت إن علامات الساعة الكبرى كلها خرجت في هذا الزمان ولسه ما تابوش. وما تستعجبوش من ده، ما هو في ناس حوالينا شايفين علامات الساعة الصغرى كل يوم قدام عينيهم ومع ذلك ما تابوش. أنا في غاية العجب إنه يشوف المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج ويرى نزول عيسى بن مريم ويرى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن، وهو لسه ما رجعش، وهو لسه ما تابش، ولسه ما خدش القرار إنه يتوب إلى الله عز وجل أو يرجع. فهنا هنا لما يرى الله سبحانه وتعالى إن هذه القلوب أصبحت بهذه الصورة، يأذن الله عز وجل بالآية التي لا ينفع بعد خروجها ندم، ولا ينفع بعد خروجها توبة، ولا ينفع بعد خروجها رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. ده معناها إن كان في ناس قبل كده ما آمنتش، ده معناها إن في ناس قبل كده ما تابتش، ده معناها إن في ناس قبل كده ما رجعتش لربنا سبحانه وتعالى. فقال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. وثبت أيضا في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لينا بقى دلوقتي احنا ازاي اصلا نتعامل مع هذه العلامة. فبيعلمنا صلى الله عليه وسلم ان احنا ما ننتظرش ان الشمس تطلع من مغربها، بل نبادر بالتوبة ونبادر بالعمل الصالح ونبادر بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى. نبادر علشان ما تجيش علينا لحظة من اللحظات نرى الشمس طلعت من المغرب فنقول نرجع، فما يقول خلاص ما عادش ينفع. لذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال لستة، يعني اجتهدوا في الأعمال واستبقوا بالأعمال الصالحة واعملوا أعمالا صالحة تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي وقت يعجز فيه الإنسان عن التوبة، يعجز فيه الإنسان عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يصعب على الإنسان أنه يقول أنا أتوب، لأن الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ما فيش فيه توبة، الوقت ده ما فيش فيه رجوع، الوقت ده ما فيش فيه عمل صالح هيقبل، لأن خلاص طلعت الشمس من مغربها، طلعت الشمس من مغربها. لذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال طلوع الشمس من مغربها، بادروا بالأعمال قبل أن تطلع الشمس من مغربها. توبوا، ارجعوا، قدموا أعمال صالحة قبل ما في لحظة تطلع الشمس من مغربها. كلكم تقولوا عايزين نتوب ونرجع، وساعتها ما يبقاش خلاص في توبة مقبولة أو رجوع عند الله سبحانه وتعالى مقبول. لذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها. واضح كده من الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يذكر الناس بهذه العلامة. فبرضه روى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيتكلم عن العلامة دي، بيتكلم عن العلامة دي. فسيدنا عمرو بن العاص حفظ هذا الحديث ولم ينسه، ولم ينسه ليه؟ هل يا ترى من شدة وجل النبي صلى الله عليه وسلم وخوف النبي وهو بيقول الحديث، ولا يا ترى من هول هذا الحديث؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن أعظم الآيات خروجا وأهم الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، هي دي الآية العظيمة، هي دي الآية الكبيرة اللي النبي كان دايما بيحذر منها الصحابة ويخوف منها الصحابة، ويخوف منها الصحابة. في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما، أو قال للصحابة يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر لله ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارجعي، ارتفعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا. كل يوم تستأذن لله في الخروج فيأمرها الله عز وجل بالخروج من مطلعها، بالخروج من مطلعها من المشرق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك. المرة دي بقى الأمر اختلف، اطلعي من المغرب فتصبح طالعة من مغربها. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الشمس في كل يوم تخضع تحت عرش الرحمن وتأخذ الأمر من الله سبحانه وتعالى بالخروج، فتخرج من مطلعها مرة والتانية والتالتة لفترات طويلة إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى لها، إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى لها أن تخرج. ولكن في هذه المرة لا تخرج من المشرق إنما تخرج من المغرب، إنما تخرج من المغرب. أنا النهاردة عايز أقول، ودايما برفع في كل درس شعار، في درس المسيح الدجال إزاي هنتعامل مع الفتنة، في درس المهدي، في درس يأجوج ومأجوج كيف نجأر إلى الله عند المصائب وعند البلايا والفتن. درس النهاردة سؤالنا الأساسي فيه ماذا لو، ماذا لو نام الإنسان منا نومه، ماذا لو نمنا النهاردة وبتنا النهاردة وفوجئنا إن تاني يوم الصبح طلعت الشمس من مغربها، إحنا مستعدين؟ ماذا لو، ماذا لو الإنسان منا دخل إلى بيته وسبحان الله كعادت كل يوم الصبح ينزل يودي ولاده المدرسة وفي لحظة يقوم الصبح يلاقي الشمس طالعة من المغرب، أنتم مستعدين؟ طلوع الشمس من مغربها علامة من العلامات الكبيرة جدا اللي بنطرح من خلالها سؤال، إحنا مستعدين ولا لأ؟ إحنا جاهزين ولا لأ؟ إحنا جاهزين لعلامة زي دي ولا لأ؟ أما العبد المؤمن الصالح فالحمد لله هو جاهز ومستعد ومؤهل نفسه ومجهز نفسه بحاجتين مهمين جدا. أما الحاجة الأولى فالتوبة الدائمة، التوبة الدائمة، التوبة المستمرة، التوبة اللي لا تفارق قلب ولا لسان ولا جوارح هذا العبد. هو دايما قلبه مكسور بين ايدين ربنا، هو دايما بيستغفر، هو دايما عينيه دامعة، هو دايما مليان حياء من الله عز وجل بسبب ذنوبه ومعاصيه. هو دايما هو عبد يصدق عليه ان ده عبد تواب او عبد أواب، دايما بيرجع لربنا سبحانه وتعالى، دايما بيتوب ويستغفر ويرجع. العبد ده ما يفرش معايا طلعت الشمس من المشرق طلعت الشمس من المغرب، انا اهم حاجة عندي الحمد لله تائب بصورة دائمة مستمرة. تاني حاجة بنستعد لها لمسألة طلوع الشمس من المغرب العمل الصالح. إذا الحمد لله قمت بالعمل الصالح بتاعك على أكمل وجه، أنت خايف من إيه؟ أنت خايف من إيه؟ طلوع الشمس من مغربها بيقول لنا ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال إن إحنا نأخر التوبة، ولا ينفع بحال من الأحوال إن إحنا نأجلها، علشان 4 حاجات مهمين قوي. الإنسان اللي بيفضل يأجل التوبة يأجل التوبة يأجل التوبة، إحنا مين يضمن لنا إن الإنسان ده يموت في لحظة من اللحظات؟ وإذا رأى الموت بيساوي رأى طلوع الشمس من مغربها، خلاص ما عادش تنفع التوبة. وعايز أذكركم بس بقاتل المائة نفس اللي كان دايما بيجري على التوبة، راح للعالم وقال له أنا ليا توبة، قال له آه طبعا ليك توبة، من يحجب توبة الله عنك؟ قال له أعمل إيه علشان أتوب؟ قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله، اعبد الله معهم. التفت بقلبه للأرض الصالحة وخد قرار سريع، لازم أتوب، لازم أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة أنه مات، مات ولكن بيتقلب في الجنة وفي نعيم الجنة، مات وكان من أولياء الله، مات وربنا سخر له الكون كله وغير له نواميس الكون. أوحى الله إلى هذه الأرض، الأرض طاعة أن تقاربي والأرض المعصية أن تبعدي. ليه؟ أصله كان تائب. عايز أسألكم سؤال كلكم، ماذا لو أخر التوبة بكرة، بكرة أروح للعالم وأسأله وأتوب، لو أخرها اليوم واحد بس كان مات إزاي؟ كان مات قاتل وكان زمانه دلوقتي في النار. طلوع الشمس من مغربها بتقول لنا ما ينفعش أبدا تأجلوا التوبة أو تأخروها. عارفين طبعا قصة عمرو بن أقيش، قصة عمرو بن أقيش. عمرو بن أقيش رجل من أهل المدينة، كان مرابي، والربا منعته من التوبة، منعته أن يرجع لربنا سبحانه وتعالى، منعته أن هو يأسلم. أهل المدينة كلهم أسلموا إلا هو، راح للشام بيجيب أموال الربوية ورجع المدينة، لقى المدينة فاضية. فين أهلي مع النبي في أحد؟ فين أصحابي مع النبي في أحد؟ فين إخواني مع النبي في أحد؟ كل دول يسبقوني إلى الله سبحانه وتعالى وأنا لسه هنا. يعلن توبته فورا ويشهر إسلامه فورا ويطلع على أحد. أول ما يوصل عند أحد في غزوة أحد يجي له سهم يقع في الأرض يموت، والنبي يقول لسعد بن عبادة اذهب إليه وسله يا عمرو بن أقيش، أتيت غضبة لله ورسوله، أنت أسلمت تبت أم غضبة لقومك؟ فذهب إليه سعد وقال يا عمرو غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك؟ قال لا بل لله ولرسوله. ثم مات، ثم مات. سبحان الله، سبحان الله. بسأل دايما نفسي سؤال، ماذا لو، ماذا لو كان هذا الرجل أخر إسلامه إلى أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد؟ ربنا قدر ساعة الموت، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كان هيموت في المدينة مرابي كافر عابد وثن. احنا خروج الساعة من خروج الشمس من مغربها تقول لي ما ينفعش أجل التوبة، ما ينفعش، ما ينفعش. وأظن كلنا عارفين قصة مخيريق اليهودي، اللي برضو القصة دي بتبين لنا احنا ما ينفعش نتأخر، وبرضو كانت في غزوة أحد. مخيريق كما كان يقول ابن إسحاق رحمة الله عليه في السيرة، كان حبرا عالما وكان رجلا غنيا كثير الأموال من النخل. رجل عالم حبر من أحبار اليهود وغني ثري من الأثرياء، وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته. سبحان الله، غلب عليه إلف دينه، غلب عليه ان هو بس دي اليهودية بقى وخلينا كده. فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد، ويوم أحد كان يوم سبت، فقال يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. أنتوا عارفين كويس جدا يا معشر يهود أن محمد ده هو النبي الحق. أنتوا عارفين كويس جدا يا معشر يهود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموصوف في التوراة والإنجيل عندنا. فقالوا له إن اليوم يوم سبت، قال لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، وعهد إلى من وراءه من قومه إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد يصنع فيها ما يراه. سبحان الله، آمن مخيريق وخد القرار، إلف الذنب وإلف المعصية ما ينفعش، بل توبة دلوقتي بسرعة. تاب مخيريق وطلع بسرعة جري على أحد، ويموت مخيريق في أرض أحد وتقبض روحه وينعم في الجنة. ماذا لو تأخر مخيريق يوما واحدا؟ التوبة ما ينفعش تتأخر. رؤية الإنسان الشمس من مغربها للأسف ما عادش بينفع معاه توبة، ولا بيرفع معاه رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت، الحديث ده والله وجع للقلب، والله وجع للقلب. قال لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب أو من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل، طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. ابن كثير قال عن الحديث ده إسناده جيد قوي، وقال هيثمي رجاله الثقات. يا ترى احنا دلوقتي حالا دلوقت لو أذن الله بطلوع الشمس من مغربها وطبع الله على قلب كل إنسان منا، احنا هيتقفل على قلوبنا بإيه؟ منا اللي هيتقفل على قلبه ويطبع عليه بما فيه من إيمان، بحب لله ولرسوله، خوف من ربنا، يقين في الله وثقة فيه. ومنا اللي هيتقفل عليه وقلبه مليان بفتنة البنات، فتنة النساء، فتنة المواقع الإباحية، قلبه اتقفل عليه بما فيه من غل وحسد وبغضاء وكراهية، طبع خلاص على القلب. ومعنى الطبع الغلق، القلب اتقفل عليه كده. طب نحط في القلب شوية طاعة، لا خلاص ما عادش ينفع. طب نقرأ شوية قرآن، ما عادش ينفع. طب نملأ قلوبنا بالخوف من الله، ما عادش ينفع. طب نشيل من قلوبنا الذنوب المعاصي بالتوبة، ما عادش ينفع، ما عادش ينفع. ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، بما فيه، بما فيه، وكفي الناس العمل، وكفي الناس العمل، وكفي الناس العمل. ولاحظوا دايما معايا ان النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم على علامة طلوع الشمس من مغربها دايما بيقرنها بالتوبة، علشان يقول لنا بسرعة توبوا، بسرعة ارجعوا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي في سننه، وقال الترمذي اسناده حسن صحيح، وقال ابن كثير صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل جعل بابا بالمغرب عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلقه الله. ربنا جعل باب التوبة لا يغلق أبدا، ربنا جعل باب التوبة لا يغلق بحال من الأحوال. فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق إلا في حالة واحدة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، أي من قبله. وذلك قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إمتى بقى اللي عقل والديه يقول لا لازم أتوب الآن وأحسن إليهما؟ إمتى الشاب النهاردة اللي سمح لنفسه يأكل حرام وأكل ميراث إخواته البنات؟ إمتى النهاردة يقول كفاية بقى لعل الشمس تطلع من مغربها وأكون ظالما ويختم على قلبي بما فيه؟ إمتى الشباب النهاردة، إمتى المغنين والممثلين والناس اللي عمالة تنشر الفساد في الأرض تقول كفاية كده ونتوب بقى قبل ما الشمس تطلع من مغربها؟ إمتى النهاردة الشباب اللي بعيد عن ربنا وقاعد في الساحل الشمالي يعصي الله ليل نهار، والبنات اللي قاعدين يعصوا الله عز وجل ليل نهار، إمتى البنت المتبرجة هتقول كفاية كده أتوب بقى؟ امتى؟ امتى الناس تقول خلاص نرجع لربنا بقى؟ علامة طلوع الشمس من مغربها خطرها ان بعدها ما فيش توبة ولا قبول للعمل الصالح. ما تنسوش الحديث اللي النبي قال فيه: فإذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب ما فيه وكفي الناس العمل. وكفي الناس العمل. الله المستعان، الله المستعان. ثم تأتي بعد ذلك آخر العلامات ظهورا، وهي ظهور الدابة، ظهور دابة الأرض، وهي الدابة التي عناها الله عز وجل بقوله: وإذا وقع القول عليهم، وقع القول عليهم أي وجب وعيد الله عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان، وجب الوعيد، وجب بقى نزول العذاب وقيام الساعة بسبب إعراضهم عن آيات الله وتركهم لتدبرها والنزول على حكمها بسبب عدم انتهائهم على المعصية، بسبب عدم فهمهم لكل هذه الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة، ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة. ثلاث علامات دول إذا خرجوا لا ينفع نفسا إيمانها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن صحيح، بإسناد حسن صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني على الأنوف، أي على الأنوف. يبقى الدابة لما تخرج هتسم الناس، تضع علامات على الأنوف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، الحقوا نفسكم. وذكر من ضمن هذه الست طلوع الدابة، طلوع الدابة من طلوع الدابة. طب الدابة دي لما هتضع علامات على أنوف الناس، إيه العلامات دي؟ فاكرين في مسألة طلوع الشمس لما قلنا يطبع على كل قلب بما فيه؟ ده بالداخل، يعني هذا في داخل الإنسان، أما في خارجه فهنا الدابة دي تسم أنوف الناس، كما ثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمهم، فيقال هذا مؤمن وهذا كافر وهذا كافر. والعلماء اختلفوا، العلماء اختلفوا ايه هي الدابة اصلا، ايه هي الدابة. القرطبي رحمة الله عليه بيقول ان العلماء لما اختلفوا في مسألة ايه هي الدابة وفي تعيين الدابة، فبعضهم قال ان هذه الدابة هي فصيل ناقة صالح، قوم نبي الله صالح طلبوا منه ان هو يخرج لهم من الصخرة ناقة عشراء، يعني حامل، فأخرج لهم هذه الناقة، وهذه الناقة يعني ولدت بعد ذلك فصيلا صغيرا، ناقة صغيرة، جمل صغير. فبعضهم قال ان ممكن تكون هذه هي الدابة، ان ممكن هذه تكون الدابة. وبعضهم قال الدابة دي هي الجساسة التي ذكرت في حديث تميم الداري، وده قول عبد الله بن عمرو بن العاص. القول الثالث إن الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي قول بيقول إن الدابة دي دابة اسم جنس لكل ما يدب على الأرض، ليست حيوانا ولا شخصا معينا، لا لا لا، ده شيء يدب على الأرض لم يرد لنا فيها حديث صحيح، فتبقى المسألة على هذه الصورة، فتبقى المسألة على هذه الصورة هي دابة خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال هي دابة خلاص، يبقى الإنسان منا خلاص هي دابة وخلاص. من أين تخرج هذه الدابة؟ من أين تخرج هذه الدابة؟ أكثر أهل العلم على أن هذه الدابة تخرج من مكة، ويؤيد هذا القول ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخرج الدابة من أعظم المساجد، يعني المسجد الحرام. هذه الدابة إذا خرجت إيه عملها؟ هتعمل إيه؟ إذا خرجت هذه الدابة فإنها تسم المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق، ويكون ذلك من علامة إيمانه، وأما الكافر فإنها تختمه أو تخطمه على أنفه، لتكون هذه علامة كفره والعياذ بالله، علامة كفره والعياذ بالله. والله عز وجل لما قال في كتابه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، يعني إيه تكلمهم؟ قالوا تكلمهم كلاما تخاطبهم به، تنبئهم من المؤمن ومن الكافر، وده على قراءة من قرأ تكلمهم. وأما القراءة الأخرى، وأما القراءة الأخرى وهي قراءة مروية عن ابن عباس أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، والكلم هو الجرح، والكلم هو الجرح، أي تسمهم في وجوههم. أما المؤمن فتضع علامة إيمان على وجهه، إشراق الوجه، الوجه يبقى منور، يكتب عليه أن هذا مؤمن. وأما الكافر فإنها تكتب عليه أن هذا كافر، أن هذا كافر. ويشهد لذلك حديث أبي أمامة إن أنا ذكرت ليكم الآن تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، تسم الناس على خراطيمهم. حتى إذا حصل هذا، حتى إذا حصل هذا أذن الله سبحانه وتعالى بخروج آخر علامة من أشراط الساعة، وهي النار التي تحشر الناس إلى أرض محشرهم، خروج نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى أرض محشرهم، تطرد الناس إلى أرض محشرهم. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله ما أول أشراط الساعة؟ قال أول أشراط الساعة، فذكر علامات ثم ذكر فيها، ثم قال ثم نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، أي إلى مكان حشرهم، إلى مكان حشرهم. وهنا تنتهي، هنا تنتهي علامات الساعة الصغرى والكبرى، علشان ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى القيام، قيام الساعة الكبرى وما يتعلق به من أمور، بدءا من أرض المحشر إلى دخول الناس الجنة والنار. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.